بمناسبة ذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل، قام أفراد أفود الشعب بزيارة وحدات الجيش الشعبي الكوري. نقلت الهدايا المرسلة من القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، إلى عساكر الجيش الشعبي. شارك أفراد أفود الشعب مع العساكر في الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة المقامة في الوحدات احتفالا بالذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل.